يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أول الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهذا يشمل أبا الخليقة آدم، ويشمل بنيه أيضا، فما من واحد منا إلا وقد مضى عليه زمن لم يكن فيه شيئا مذكورا، ثم أخرجه الله إلى هذه الدار، دار العمل، وهي دار متاعها قليل بالنسبة إلى الآخرة، شهور وأعوام، وليالي وأيام، وساعات ودقائق ولحظات، ثم بعد ذلك الموت. فمتاع الدنيا قليل بالنسبة إلى الآخرة، بل إنما في هذه الدنيا من المتاع وما فيها من أموال وكنوز لا تساوي عند الله شيئا، بل هي أهون على الله من جيفة ملقاة في زبالة. جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه، وفجأة توقف عليه الصلاة والسلام، وتوقف الصحابة لتوقفه، ونزل عليه الصلاة والسلام وتوجه نحو الزبالة وفيها جدي ميت، وهذا الجدي أسك، أي مقطوع الأذنين، فيه عيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأخذ هذا بدرهم؟ يا من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لما اشتريناه بدرهم، فكيف وهو ميت؟ لأنه مقطوع الأذنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فهذا الجدي لما كان ميتا وجيفا هان على أهله فألقوه في الزبالة، فكذلك الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا جرعة ماء. فهذه الدنيا وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أحقر من جناح بعوضة، ومع ذلك يتقاتل الناس من أجلها، يوالون من أجلها، يعادون من أجلها، يقطع الرجل رحمه من أجل هذه الدنيا التي لا تساوي جيفة في زبالة. وما يحدث بين الناس من عداوات وحزازات، وحتى يصل الأمر إلى التقاطع والتقاتل من أجل هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا بالنسبة إلى الآخرة. فهل هذه الدنيا تستحق هذا التعظيم الذي يعظمه الناس بها؟ والله لا تستحق ذلك، والله لا تستحق منا أن يعادي بعضنا بعضا، وأن يقطع الرجل رحمه من أجلها، وأن يتناحر الناس من أجلها، والله لا تستحق ذلك. جاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. موضع قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وجاء أيضا في الصحيحين في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكيف يستبدل المؤمن العاقل، كيف يستبدل المؤمن العاقل الدنيا بالآخرة؟ كيف يسعى المؤمن إلى تحصيل الدنيا ويعرض عن الآخرة، يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. آخر رجل يخرج من النار وهو آخر من يدخل الجنة، فهو في أدنى المراتب. يقول عليه الصلاة والسلام: رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها المرة الثانية ويخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله له مرة أخرى: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل 10 أمثال الدنيا. هذا آخر من يدخل الجنة، له مثل هذه الدنيا بأموالها وكنوزها 10 أمثال. حتى إن هذا العبد لا يقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. هذا آخر أهل الجنة منزلة من له مثل 10 أمثال الدنيا، وهذا هو الذي يتنافس فيه المتنافسون. نعيم الآخرة هو الذي يتنافس فيه المتنافسون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا في الدنيا، لا ينبغي أن يكون التنافس بيننا على حطام الدنيا الفاني، وإنما نتنافس كما تنافس السلف، كما تنافس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من صالح هذه الأمة. كانوا يتنافسون في العمل الصالح، كانوا يجتهدون في العمل الصالح. هذا ما ينبغي أن يكون منا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولما دخل عليه عمر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته متكئ على حصير قد أثر في جنبه، لما رأى عمر هذا المنظر بكى ودمعت عيناه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمر؟ ما الذي أبكاك؟ فقال: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر يتمتعون فيما يتمتعون به، وأنت رسول الله، والله فضلك على الناس في هذا العيش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه معلقا بالآخرة، كان قلبه معلقا بربه عز وجل. كذلك كان أصحابه رضي الله عنهم، كذلك كان سلف هذه الأمة، كانت قلوبهم معلقة بالآخرة. حتى وإن كانت الدنيا في أيديهم لكنها ما دخلت قلوبهم. أما نحن اليوم فالدنيا في قلوبنا وليست في أيدينا، لا نملك شيئا من الدنيا، ومع ذلك قلوبنا متعلقة بها، وهذا بسبب غفلتنا عن اليوم الآخر. طالت غفلتنا عن اليوم الآخر، طالت غفلتنا عن لقاء الله عز وجل وما أعده للمؤمنين في الجنة. وإلا فإن المؤمن لا ينافس إلا فيما عند الله. كثير من الناس اليوم ينافس في الدنيا ويجتهد في جمع حطامها، ولو كان ذلك على حساب دينه، ولو كان ذلك على حساب دينه. تجده يتعامل بالربا وبالرشوة، ويأكل أموال الناس بالباطل، ويرتكب الموبقات من أجل أن يجمع شيئا من حطام الدنيا. ولو كان ذلك على حساب الدين. ولقد أحسن من قال: يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال يجمعها، أقصر فإن سرور المال أحزان. دع الفؤاد عن الدنيا وزخرفها، فوصلها أو فصفوها كدر والوصل هجران. بعض الناس يظن أنه متى جمع حطام الدنيا يظن أنه ستصفو له هذه الدنيا، أنه سيستريح سيتمتع. لا والله، والله إن هذه الدنيا لم تصفو لأحد أبدا، منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة هذه الدنيا لن تصفو لأحد أبدا. سبقنا إلى هذه الدنيا أقوام كانوا أكثر منا أموالا وأولادا وقوة، وأطول منا أعمارا وأقوى منا ملكا، لكنهم ذهبوا مع الأيام وصاروا خبرا من الأخبار، وما صفت لهم الدنيا. هذه الدنيا لم تصفو حتى للأنبياء والرسل، فكيف تصفو لنا؟ ولذلك فإن المؤمن العاقل لا يضيع ما بقي من عمره في طلبها، بل عليه أن ينظر إلى الآخرة، أن يأخذ من هذه الدنيا بقدر الحاجة، بقدر ما يحتاج إليه فقط. ولقد أحسن من قال: يا واردا سؤر عيش كله كدر، أنفقت صفوك في أيامك الأول، فيما اقتحامك لج البحر تركبه، وأنت تكفيك منه مصة الوشل. فإذا كنت تحتاج إلى شيء قليل من الدنيا فاقنع به، فهو يكفيك وهو يبلغك إلى الآخرة. أما أن يتوسع المسلم في طلب الدنيا ولو كانت مباحة، فضلا عما إذا كانت محرمة، إذا توسع المؤمن في طلب الدنيا فليعلم أنه يوم القيامة سيحاسب على كل درهم من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا ورد أن الفقراء هذه الأمة يدخلون إلى الجنة قبل أغنيائها 50,000 سنة، وهو نصف يوم، ب5,000 سنة وهو نصف يوم. فالفقراء يدخلون الجنة لأنهم ليس لهم مال يحاسبون عليه، أما الغني فيحاسب على كل دينار ودرهم، من أين اكتسب هذا الدينار وأين أنفقه. ولهذا فإن المؤمن العاقل يغتنم هذه الفرصة، فرصة الحياة، ما دمت حيا فاغتنم هذا الوقت، لأن هذه الأوقات هي خزائن الأعمال، ونحن نملأها إما بالخير وإما بالشر، وعلينا أن نغتنم هذه الأزمنة لأننا سنحاسب عليها يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام هي مراحل نقطعها في طريقنا إلى الدار الآخرة، فكل ساعة وكل يوم وكل أسبوع يمر عليك إنما هو يقربك من أجلك، فأجلك محدد ويوم وفاتك محدد، وكل يوم يمضي عليك فأنت تقترب من أجلك. فهذه الأيام وهذه الساعات وهذه الشهور والسنوات هي تقربنا من أجالنا، ومع ذلك نحن في غفلة وإعراض، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه الغفلة حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالإنسان يكتب عند الله فاسقا بقدر نسيانه محاسبة نفسه، فبقدر ما ينسى الإنسان محاسبة نفسه بقدر ما يكتب عند الله فاسقا. فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. ومن الناس من إذا ذكر بآيات الله أعرض عنها ونسي ما عمل في هذه الدنيا، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إذا ذكر بآيات ربه أعرض عنها ونسي ما عمله من القبائح في هذه الدنيا، وتجده يتكلم ويجادل وكأنه قضى حياته في الطاعة، كأنه قضى حياته في الصلاح، لكنه يوم القيامة إذا وقف بين يدي ربه عز وجل سيجد تلك الأعمال قد كتبت في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كل ما يعمله الإنسان في هذه الدنيا سيكتب، سيكتب ويذكرك الله به. فأما المؤمن الذي تاب من ذنبه وأناب فهذا يستر الله عليه، يستر الله عليه تلك الذنوب ويقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما من مات مصرا عليها فسيناقش الحساب، ومن نوقش الحساب يومئذ هلك. لأن من الناس من يأتي يوم القيامة بأعمال صالحة لكنه لا ينتفع بها، لأنها لم تبن على أساس متين، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. جاءوا بأعمال صالحة كالجبال لكنها لم تبن على أساس متين، لم تكن خالصة لوجه الله، لم تكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلها الله في ذلك اليوم هباء منثورا. ويقول تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظهر لهم ما لم يكن في حسابهم، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما يخفيه الناس في صدورهم، يعلم سبحانه وتعالى من المخلص ومن المرائي. ولهذا فإن المؤمن يحرص أشد الحرص على أن يكون عمله خالصا لله تعالى، وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستحضر دائما أن يوم القيامة ليس منك ببعيد، يوم القيامة ليس منك ببعيد، فهو أقرب إليك من شراك نعلك، حتى وإن كنت غافلا عن هذه الحقيقة. والغفلة عن هذه الحقيقة هي التي أوقعتنا فيما نحن فيه من المفاسد. لأن الإنسان لو كان عنده يقين باليوم الآخر والله لا يمد يده إلى الحرام، إذا كان عنده يقين باليوم الآخر والله لا يقع في الفاحشة. فهذا السارق لو كان يعلم أنه غدا سيقف بين يدي ربه فيحاسبه على جريمته والله لن يسرق. كذلك القاتل والله ما قتل إلا على حين غفلة من اليوم الآخر. كذلك الزاني، كذلك الذي يفسد بين الناس بالنميمة، وهكذا كل من ارتكب معصية فإنما ارتكبها بسبب غفلته عن اليوم الآخر. إذا كنت تستحضر بأن غدا ستحاسب والله لن تقع في هذه المحرمات. فغفلتنا عن اليوم الآخر وضعف يقيننا باليوم الآخر هو الذي أوقعنا في المعاصي. أما الصحابة رضي الله عنهم، لماذا لم يرتكبوا الموبقات؟ لماذا لم يرتكبوا هذه الجرائم التي نراها في المجتمعات المسلمة اليوم؟ لأنهم كان عندهم يقين باليوم الآخر. والله عز وجل في كتابه مدح الموقنين، قال: وبالآخرة هم يوقنون. ليس عنده إيمان فقط بل عنده يقين باليوم الآخر. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم هذا اليقين، يرون اليوم الآخر رأي العين، حتى قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لا يجرؤ أحد على أن يقولها إلا إذا كان في تلك المنزلة، يقول رضي الله عنه: والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لو رأى الله عز وجل جهرة ما زاده ذلك يقينا في الإيمان بالله. فيقينه بالله، إيمانه بالله، إيمانه باليوم الآخر وصل إلى هذه الرتبة أنه صار كأنه يرى الله عز وجل رأي العين. لماذا؟ لأنه يرى آثار صفات الله في هذا الملكوت، يرى آثار صفات الله في هذا الكون. ولذلك فإذا أراد أن يعمل عملا تذكر بأن الله مطلع عليه، فيستحي من الله أن يراه على معصية. لا يريد أن يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، كما هو حالنا نحن اليوم. قد لا نرتكب المعصية أمام الناس، لكننا إذا خلونا بأنفسنا ارتكبنا المعصية، فجعلنا الله عز وجل أهون الناظرين إلينا. وهذا من ضعف إيماننا وضعف يقيننا باليوم الآخر. ووالله لو قوي إيماننا باليوم الآخر لاستقامت أحوالنا ولا أصلحنا أعمالنا. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يعمل على تحقيق هذا اليقين، أن يكون عنده إيمان ويقين بأنه سيقف بين يدي ربه عز وجل. إذا أردت أن تعمل أي عمل فيه معصية لله تعالى فتذكر بأن الله مطلع عليك، تذكر بأن هذا العمل سيحفظ وسيكتب عليك وستحاسب عليه غدا. لا تدري متى ستموت، قد تموت اليوم مساء أو غدا وستحاسب على هذا العمل. إذا استحضرنا هذا اليوم، اليوم الآخر، إذا استحضرنا الوقوف بين يدي الله عز وجل فوالله ستصلح أحوالنا، ستستقيم أحوالنا. أما إذا تركنا الأمر هكذا وصار كل واحد منا ينظر إلى اليوم الآخر على أنه بعيد، كما قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هو قريب منا، لأن من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. فينبغي علينا أن نملأ خزائننا بالأعمال الصالحة، أن نرجو ما عند الله عز وجل، لأن هذه الدنيا بما فيها لا تساوي موضع قوس في الجنة. فكيف نستبدل هذا بهذا؟ كيف نتنافس على الدنيا ولا نتنافس على العمل الصالح على الآخرة؟ الصحابة رضي الله عنهم، كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان بينهما تنافس شديد في العمل الصالح، وهذا مشهور عند الناس، عند المسلمين جميعا، كيف كان التنافس الحاد بين أبي بكر وعمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت آية الصدقة أمرهم بالصدقة، فخرج عمر رضي الله عنه مسرعا وقال اليوم أسبق أبا بكر. لا يسبقه في جمع الدنيا وفي جمع المال، لا، يسبقه في إخراج المال. خرج عمر رضي الله عنه وهو أعقل مني ومنكم، حتى نتفق، عمر رضي الله عنه هو أعقل الناس في ذلك الزمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. ما فعل ذلك لقلة عقله والعياذ، ما حاشاه، حاشاه من ذلك، بل هو أعقل الناس. خرج رضي الله عنه وتصدق بنصف ماله، تصدق بنصف ما يملك من هذه الدنيا، بنصف بيته وبنصف ماله، ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ماذا صنعت يا عمر؟ قال يا رسول الله تصدقت بشطر مالي. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هو كذلك إذ دخل أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت؟ قال يا رسول الله تصدقت بمالي كله. تصدق بماله كله، بكل ما يملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر وماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هو الإيمان واليقين بحسن الجزاء عند الله. هكذا كان بلغوا إلى هذا المستوى، ونحن لا يمكننا أن نبلغ هذا المستوى أبدا، لكن على الأقل نتشبه بهم. التشبه بالصالحين هذا فيه خير عظيم، أن تتشبه بأهل الصالح حتى وإن لم تكن مثلهم. فهكذا يكون التنافس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح شاة وأمر أن يتصدق بها، دخل عليه الصلاة والسلام وسأل عائشة رضي الله عنها ماذا بقي من الشاة؟ قالت يا رسول الله ما بقي منها غير كتفها، أن تصدقنا بالكل. فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها غير كتفها. لماذا؟ لأن الشيء الذي يتصدق به الإنسان هذا هو الذي يبقى، أما الذي يستعمله فهذا هو الذي سيذهب ويزول ويفنى. فأنت إذا عملت عملا صالحا، إذا تصدقت على فقير أو محتاج، فاعلم أن هذه الصدقة ستحفظ لك عند الله، لن تضيع أبدا، وستضاعف إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. هذه هي جزاء الصدقات، فكل صدقة يضاعفها الله عز وجل إلى 700 ضعف، وتجد الأجر يوم القيامة عند ربك. فينبغي للمسلمين اليوم أن يتنافسوا في حفظ القرآن، أن يتنافسوا في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتنافسوا في إقامة السنة، أن يتنافسوا في الأعمال الصالحة، في فعل الخير، لا أن يتنافسوا في جمع الدنيا، لأنه حينئذ لا فرق بيننا وبين اليهود والنصارى، هم يتنافسون في جمع الدنيا، أما نحن لا. هذه الأمة ليست كسائر الأمم، لا ينبغي لها أن نكون أذنابا لهم في كل شيء، لأننا مع الأسف صرنا أذنابا لليهود والنصارى، فما يفعل في الغرب ينبغي أن نفعله نحن أيضا. لماذا؟ لأنهم عند الناس لا يخطئون، هذه نظرتنا، ننظر إليهم على أنهم قدوتنا وأسوتنا. فينبغي للمسلم أن يغير هذه النظرة، لأن هذه النظرة المادية هي التي ستقضي علينا، هي التي ستدمرنا، أن ننظر إلى الأشياء نظرة مادية ونقطع النظر عن ديننا وعن أخلاقنا، هذا هو الذي سيؤدي بنا إلى الدمار، هذا الذي سيقضي علينا. فينبغي للمسلم أن يجعل أكبر همه إرضاء الله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوم إلى صلاتك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة، هيا للفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى،